فلا ينبغي للمرأة ولا يليق بها. نعم. جزاكم الله خيرا. قد يسهو الإنسان في الصلاة فيسأل هل قرأت بالفاتحة أم لا، فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها أم كيف يكون الحال؟ إذا كان النسيان عارضا فإنه يعيدها ولو بعد السورة، أما إن كان مبتلا بالوساوس فلا ينبغي يلتفت إلى ذلك، بل هو قد قرأها والحمد لله، لأن المؤمن يقرأها من حين ما يقوم الركعة ويبدأ بها قبل السورة، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس. أما إذا كان الوسواس شيء عارضا ليس بمعتاد في شك هل قرأها وما قرأها، فإنه يقرأها ولو بعد السورة ويكفي. جزاكم الله خيرا. قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء ولا يعتد به متى يتلفظ به حتى يسمع نفسه. حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. انتهى. نعم. مثل ما قال يلبد بالله يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان من دون إسماعه نفسه فلا تعتبر، لأنها ليست قراءة وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع حتى تكون قراءة تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة السور أو التسبيح في الركوع والسجود أو الدعاء بين السجدتين أو في آخر الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بديولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كانت الزيادة، هل تكون من الكعبين أو من رؤوس الأصابع؟ الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين، لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. هذا بحق الرجل، ليس له أن تنزل ملابسه تحت الكعبين، لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا فست، الواجب أن يكون الحد الكعبين، حتى ولو قال ما أردت الكبر مطلقة، الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يقيد بالكبر والخيلاء. وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك ليس فيها قيد، ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء فلا يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم، وإلا فالإسلام ممنوع مطلقا سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد. ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء، فإن إرخاءها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ، فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين. أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبرا، فإن لم يكفها أرخت ذراعا ابتداء من الكعب. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخوات حنان حسن أبو النجا، مريم حسن أبو النجا من فلسطين، بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. في أحد الأسئلة يقول: هل يمنع فتح الراديو صحة الصلاة، خاصة وأننا لا نصغي إلى الراديو أثناء الصلاة، ولكن غالبا ما أسمع بعض الأشياء البسيطة دون أن أنتبه لها. لا يمنع صحة الصلاة، لكن قد يشوش على المصلي أو المصلي، فينبغي إغلاقه وقت الصلاة حتى لا يحصل تشويش، وإلا فلو كان مفتوحا وهي مشغولة بصلاتها والرجل مشغول بصلاته صحة الصلاة، لكن ينبغي إغلاقه لأنه قد يمر فيه أشياء تشوش على المصلي، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة إغلاقه وقت الصلاة. قد يغتابني بعض الناس فأغتابهم علما بأن الذي يغتابونني فيه غير صحيح، بل إنه شيء مفترى، فأقوم بصرف الكذب عني والافتراء ولا أزيد على ذلك، مع أن قلبي يكون كارها وكثيرا ما أبكي على ما فعلت، كيف توجهونني؟ إذا اغتابك أحد فلا تغتابيه، لأن الله حرم الغيبة، ولكن تبين للناس إذا بلغك ذلك، تبين للناقل أن هذا خطأ وأن هذا اللي قاله عنك خطأ، إذا كان خطأ، إذا كان منقول عنك خطأ بيني أن خطأ. وأما اغتياب الناس فلا، ولو ظلموك وتغتابوا فكوني خيرا منهم، لا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن اجزي بالسيئة الحسنة، فادعي لهم بالهداية، ولا مانع من أن تعاتبي المغتاب حتى يدعى الغيبة، تبينين له أنك لا ترضين بذلك، لا مانع من هذا. وإذا بلغك إنسان أنه قال فيك كذا وكذا، وأنك مثلا كسلانة في الصلاة، أو أنك تفعلين كذا وكذا من الأشياء المكروهات وهو كاذب، تقولين هذا كذب وليس بصحيح، تدفعي عن نفسك السوء. وإذا كنت تفعلين ما قيل عنك فتوبي إلى الله واستغفري الله، واعتبري هذه الغيبة منفعة لك وإعانة لك على الخير، وادع الله للمغتاب أن يهده الله ويرده إلى رشده حتى يسلم من الغيبة وحتى لا يعتادها. ولكن لا تغتابيه أنت، سواء كان المغتاب رجلا أو امرأة. نعم، جزاكم الله خيرا. ما مدى التوفيق بين الآية الكريمة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الغيبة، فلا يغفرها لنا إلا بأن نستسمح الشخص المغتاب، أما الآية فهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الآية عامة، والحديث إلى الغيبة ليس بصحيح، لا أصل له. والآية عامة تعم جميع الذنوب كلها تحت المشيئة، الغيبة والقتل جميع الذنوب، حتى القتل في أعظم من الغيبة تحت المشيئة، لكن حق المخلوق لا يضيع، الله جل وعلا يعوضه عن حقه إذا تاب توبة صادقة، يعوض المغتاب عن حقه الذي اغتابه غيره. فالحاصل أن الذنوب كلها تحت المشيئة، سواء كانت الذنوب تعلق بحق الله أو كانت تعلق بحق المخلوق كالغيبة والقتل والنميمة ونحو ذلك، فكلها تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفر لصاحبها، وإن شاء عذبه بها ما لم يتب، أما إذا تاب فإنها تمحى عنه الذنوب بالتوبة، ولكن حق المخلوق لا يضيع عليه، بل يجازيه الله عن حقه الذي تاب صاحبه منه، يجازيه الله سبحانه وتعالى ويرضيه عن ذلك جل وعلا، إذا صدق التائب في توبته فالله يرضي عنه المظلوم بما يشاء سبحانه وتعالى. والواجب على الطالب أن يستسمح المظلوم إذا استطاع، إذا كان موجودا يقول فعلت كذا يا أخي، إن كان مال يرد عليه ماله، إن كان عمل يجب القصاص مكنه من القصاص، إن كان غيبة قال يا أخي أنا اغتبتك فسامحني واعف عني، فإن سمح وإلا أعطاه حقه مكنه من القصاص، رد عليه المال، دعا له وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء، يذكره بأعماله الطيبة التي يعلمها عنه،